بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبيه ومصطفاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبث هذا العلم النبوي عبر أثير قناتنا المتواضعة في ليلة الجمعة المباركة يجب أن نصلي على النبي فيها صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأنام وخير الخلق على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لازلنا في سلسلة الأدعية التي يلح عليها بعض السادة المتابعين للقناة، وذكرت لحضراتكم أن الدعاء من أعظم العبادات، وذكرت لحضراتكم الآيات القرآنية الدالة على ذلك، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا الأمر فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. والآيات الدالة كثيرة، والأحاديث يكفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. لذلك ينبغي أن نركز على هذه الأدعية. لكن بعض الناس ممن يعني يحتاج إلى علم، وهذا أدب مني في وصفه، يحتاج إلى علم، بعض الناس يجد الشيخ فلان يدعو بهذا الدعاء بصيغة والآخر يدعو بصيغة، وكلاهما صحيح، لأن الأدعية التي لم تخرج من الكتاب ولم تخرج من السنة يصح التصرف فيها بحسب حال الداعي، بل إن السنة يجوز أن تذكر الحديث بمعناه، أما الآية القرآنية فلا يتم التصرف أبدا بالمعنى، وإنما يجب أن تذكر الآية كما قال الله، وكما ذكر الإمام أحمد بن حنبل لما يعني وقع في فتنة خلق القرآن، قال: كلام الباري وقول القاري. كلام الباري يعني كلام الله، وقول القاري يعني مجرد النطق فقط على المتكلم، أما الكلام كلام الله، لذلك لا يصح قراءة القرآن بالمعنى. لذلك يعني نهاية لهذه القصة، الأدعية قد يدعو الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ ترتان بأدعية كلها تختلف بحسب الصيغة وبحسب حال السائل وبحسب الحالة اللي بيخصص لها الدعاء، لا خلاف، ما فيش نص مش الدعاء ده ما قالوش النبي، إنما الدعاء ده اجتهد فيه حتى ولو كان أحد السادة الأئمة الأربعة وأئمة الفقه التسعة. يجوز الخلاف؟ نعم يجوز مخالفته، لا شيء في ذلك. شاهد أننا بناء على رغباتكم أيضا، بعض الأخوات سألت الله سبحانه وتعالى أن يثبت حملها، فقالت: هل هناك دعاء أولا وبداية كي أحمل؟ عد علي 5 سنوات 6 سنوات 2 سنين ولم يتم الحمل ولا مانع من الناحية الشرعية الطبية. دائما وأبدا عندما يذكر هذا الأمر ننصح أنفسنا والسائلين بأن نتداوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله الحديث. فإذا ذهبنا إلى الطبيب المختص وقال لا مانع، يبقى نرجع على طول للأذكار والأدعية الوردة عن خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم أو الوردة في القرآن الكريم. الشاهد هذا الدعاء بعض الأخوات يعني جربته ولم يمر شهر حتى تم الحمل بإذن الله، فدعاء للحمل بحسب يعني إرادة الله ومشيئة الله بإذن الله يتم الحمل إن شاء الله، إن شاء الله ممكن في شهر وممكن في أقل وممكن أكثر بإرادة الله، لأن الله سبحانه وتعالى المشيئة له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الدعاء الأول: اللهم أقر أعيننا بالحمل عاجلا غير آجل، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. لماذا ذا الجلال؟ لأن الرسول اللفظ يعني ألح بدعاء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وقد ورد في الأثر أن من قال يا ربي يا ربي يا ربي 3 مرات فإن الله يقول لبيك عبدي، والله أعلم. اللهم أقر أعيننا بالحمل عاجلا غير آجل: اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقني ولد أو بنت حملا، واجعله تقيا نقيا زكيا، ليس في حلمه ولا عقله ولا علمه نقصان، إنك أنت الوهاب. وتلح بعد الصلاة أو في الثلث الأخير من الليل. والعلماء يقولون ومن أدب الدعاء أن نثني، نبدأ بالحمد والثناء على الله ونسني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقول نذكر حاجتنا، يعني نقول الدعاء بتاعنا ده، وبعدين نصلي على النبي في آخره. فإن الله أكرم، طبعا الله يقبل الصلاة على النبي لا جدال من أي حد من أي مصلي، لكن من كرم الله أنه لا يرد الدعاء الذي محصور بين الصلاتين، يعني تصلي وتدعي وتصلي هيقبل الصلاة الأولى والصلاة الثانية، واللي بينهم من كرمه لن يرده إن شاء الله عز وجل. ومن أدب الدعاء زي ما اتفقنا أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه وتصلي على النبي وتقول دعائك، وبعدين تصلي على النبي، وبعدين تسبق الدعاء بصدقة أو بعمل من أعمال البر، ويبقى تختار الوقت المناسب والأفضل من أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، عقب الصلوات المكتوبات في يوم الجمعة والإمام على المنبر، ليلة القدر، ليلة عرفة، سبحان الله، الثلث الأخير من الليل، وهكذا. الدعاء الثاني: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهي من القرآن. الدعاء الثالث أيضا من القرآن: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الدعاء الرابع: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أسألك أن ترزقني ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الدعاء الآخر تقول: يا رب يا رب ثلاث مرات: يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن ترزقني ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الدعاء الآخر: اللهم أقر أعيننا بالحمل عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم ارزقني ذرية صالحة ولدا أو بنت، ما تحددش لأنك ما تعرفش الخير هيبقى فين، ممكن تقول ولد ويطلع زي ابن نوح، وممكن تقول بنت والعياذ بالله وتطلع زي كذا أو كذا امرأة نوح. ولذلك أنت تقول يا رب ارزقني ذرية، اللي يختار الذرية ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أم مريم لما خلفت مريم استهترت بها وقالت إيه: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، أعني أي حاجة يا رب خلاص. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل ذكر مريم في القرآن: واذكر في الكتاب مريم. ما تطلبش وتحدد، اطلب وسيب اللي يحدد صاحب العطاء الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يحيى زكريا لما قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي إن وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وبس ربنا بقى قال له إيه بقى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سبحان الله، فلا تحدد. اللهم ارزقني ذرية صالحة واجعلها نقية زكية ليس في خلقها زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبتها إلى خير، إنك علي هين وعلى ذلك قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. اللهم كما أعطيت لزكريا يحيى ولمريم عيسى بأمر منك ارزقني ذرية صالحة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يتم الحمل مباشرة؟ نعم، ممكن الحمل يتم في نفس الليلة، ممكن قبل شهر ما ينتهي، ممكن بعد عدة أشهر، ممكن يتأخر، الأمر أمر من؟ أمر الله، ويجب التسليم له، لأن قضاء الله كله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.